الضمائر البارزة، البارزة دي تكون منفصلة مكتوبة لوحديها مكان الكلمة كأنها كلمة منفصلة كده، يا إما تكون متصلة. متصلة يعني ملزوقة في آخر في آخر إيه؟ في آخر الاسم، في آخر الفعل، في آخر الحرف. الله، ده تصنيف جديد للنحو. الله، هو احنا نفضل نصنف كده؟ النحو جماله انك طول ما انت ماشي بتصنف بتصنف بتصنف، وده شيء مهم جدا. ازاي؟ احنا قلنا ضمير بارز منفصل مكتوب لوحده، والضمير المتصل ملزوق، ملزوق في الاسم والفعل والحرف. يعني اللغة ممكن اقسمها الاسم وفعل وحرف، اي لغة في الارض تقسم الى اسم وفعل وحرف. واحد يقول لي طب ده في حاجة اسمها ظرف الزمان، الظرف ده الظرف اسم. اسم ليه؟ لو قلت صمت يوما يعني صمت في يوم. خد بالك ان الظرف لازم لما اجي اعربه اعمل تشيك عليه، لازم اختبره بوضع كلمة في. صمت في يوم يبقى خلاص، يبقى صمت يوما ظرف زمان. طب واحد يقول لي صمت يوما ده مفعول به يا استاذ، ازاي مفعول به؟ هل انا همسك اليوم كده واصومه؟